طيب انا احسن شيء اني ما اطلع كثير، ما اتمشى كثير، فصرفيتي في البنزين ما ادري كم، يمكن تقريبا مرتين في الشهر اعبي فل. 80 ضرب 2 160، يا هذا انا مهندس زي كذا ما قد احسب، خلاص انا عقلي طفيته في الاشياء هذه الحسابات. ف 160 اعبي 80 مرتين تقريبا، ف 160 بس على البنزين حق السياره. بس عندنا الاجار صح؟ طيب اجار السياره تقريبا انا حاسب بالشهر، فاجارها 2900 ريال. والله كثير، ادري والله ادري انه كثير، لو يعني اخذ سياره قسطها اسهل لي، بس انا ما عندي وظيفه ما عندي شيء، فما احد يبي يقسط لي شيء عرفتوا؟ فبس انا ماخذ لي اجار كل شهر قسط عليه، فهذه سيارتي حاليا وعندي البهبهاني. كم مواصلات؟